رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن فضل العلم وأن الله تبارك وتعالى هو المعلم الأول، وذكرنا أنه علم آدم الأسماء كلها، وعلم الخضر علم الفراسة، وعلم يوسف علم التعبير، وذكرنا أنه علم كذلك داود صنعة لبوس، وعلم سليمان منطق الطير، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم. ماذا كان من نتائج هذا؟ وعلم عيسى التوراة. قال علماؤنا: فما كان من نتائج هذا التعليم؟ قالوا: تعليم آدم كان سببا لسجود الملائكة له سجود تحية، وتعليم الخضر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان سببا في تلمذة أمثال موسى ويوشع، وفيه إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى قد يعلم الأعلى من الأدنى ليلفت نظرك أن هذا العلم منه تبارك وتعالى. ولتمتنع نفسك من الغرور، إنسان إذا شاف نفسه عالم فقد يغتر. ولذلك لما قال وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد، سليمان. فماذا كان جواب الهدهد لما رجع؟ قال: أحطت بما لم تحط به. حتى نفس سيدنا سليمان يعني ما يكون في عنده كبر، أحط أنا الهدهد الصغير، أحطت بما لم تحط به أنت ملك ورسول مرسل، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وتعليم يوسف كان سببا لوجود المملكة والأهل والوصول إليهم، وتعليم سليمان كان سببا لوجود النصر على بلقيس كذلك. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. انتبهوا لناحية في قوله تعالى: قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: الذي عنده جندي من جنود سليمان. سليمان قادر أن يأتي به بأقل من هذا، لماذا طلب ممن عنده علم الكتاب؟ ليلفت نظر الناس إلى أهل الفضل، في أن ناس ينبغي أن تنتبهوا إليهم، إنهم طيبون عندهم علم جم، حتى يشعر الإنسان بقيمته في المجتمع الإسلامي، يشعر الإنسان بمكانته وقيمته وأنه يوضع في المكان المناسب. أما في غير المجتمع الإسلامي ما حد فوق ماشي إلا بأهل الإيش؟ الدنيا. هاي الإيش؟ نعم. وعلم يوسف للتأويل كما ذكرنا كان سببا لوجود المملكة. إنك لدينا اليوم مكين أمين. فضل إيش تريد؟ صرف هكذا. وعلم داود كان فيه إقامة الدولة والملك. وعلم عيسى كان فيه تبرئة لأمه من الصغار لما أنطقه الله تبارك وتعالى. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، كان سببا لشفاعته في المقام المحمود. هذا فضل العلم، هذا فضل العلم. هنا يتضح أن كل العلوم مرجعها إلى الله عز وجل، وهذا المعنى هو الذي عنته الملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شوف كلمة الحكيم مع العليم ما أجملها، لأنه لابد إذا كان الإنسان حكيما أن يكون عليما، لأنه يضع الأمر في موضعه، هي الحكمة. فإذا ما كان عليم قد يضع البترول مكان المال، ما بيعرف. هكذا. وهكذا تصل في نهاية الأمر إلى أن العلم الأول من الله عز وجل، فالمعلم الأول هو الله تبارك وتعالى، كما أنه الخالق. الأول ثمرة خلقت في الوجود، من الذي خلقها؟ أول شجرة، ألا أنت بتشوف وردة عند جارك بتاخذ فصيلة بتحطها جارك، بعدين الأولية منين جيت؟ من الله عز وجل. هكذا وكل اكتشافات الإنسان منذ بداية الحياة إلى أن تقوم الساعة موجودة، موجودة بالقوة في الأرض، في الطاقة، في الكون، في عقل، كله موجود، موجود نعم، لكن تنتظر التحرك والعمل، هذا يحرك بس هذا نعم. مثلا خذ النواة، نواة التمر، نواة الزيتون، هذه النواة فيها نخلة تنتظر أن توضع في الأرض لتكون نخلة، صحيح ولا لا؟ بذرة بتحطها شو بتطلع، موجودة فيها الإبداع والطاقة والكل شيء. فالله هو المعلم الأول ووضع في كونه العلم الكثير، لكنه ينتظر التأمل والتحرك، فكر وتتحرك. وإلى هذا أشاعر شاعر شوقي عليه رحمة الله: سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول عيسى فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا عليه الصلاة والسلام، فسق الحديث وناول التنزيل. هكذا. إذن فالله عز وجل هو الذي أعطى الإنسان العلم، والإنسان على سعة علمه مهما وصل لم يؤت من العلم الإلهي إلا شيئا لا يذكر، بجانب علم الله. لما موسى ركب مع الخضر رجع عصفور، أخذ بمنقاره شيئا من ماء البحر، فقال ما هذا؟ قال أخذ نقطة. قال شوف النقطة، قال ما علمي وعلمك بجنب علم الله إلا كما نقص هذا النقطة بالبحر. ولذلك ماذا قال تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلا قليلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يروي الطبري هذه الآية نزلت بمكة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت هذه الآية وصلت إلى اليهود، أتاه أحبارهم فقالوا: يا محمد عليه الصلاة والسلام، بلاغنا أنك تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال النبي: نعم. قال: أقصدتنا وقومك؟ يعني تقصد نحن وقومك قليلين علم؟ قال: نعم. قال: نعم، يعني كل ذلك عنيت، عنيتكم وعنيت قومي، كل ذلك عنيت. فقالوا: إنك تعلم أننا أوتينا التوراة وفيها تبيان لكل شيء، فكيف تقول أوتينا؟ قال: إنكم وتوراتكم وعلومكم في جنب علم الله قليل، ولو أنكم عملتم بما أنزل عليكم لنفعكم ذلك، أي أن تعترفوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك الإنسان كلما أوتي نصيب من العلم ينكشف له أبواب من الجهل وراءه. ورحم الله الشافعي: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. والسلف من حرصهم على العلم حرصوا على وسائله وهي الكتب، فالكتاب إذا دخل بيتا عندهم كان كأولاده، كيف الولد غالي إيه والله. يقول لقد سئل أحد مشايخنا مرة: أولدك أغلى عليك أم كتابك؟ والله ما رد، والله ما جاوب. سألوا: أولدك أغلى أم الكتاب عندك؟ والله ما أجاب، لم يجب. كان الولد، كان الكتاب عندهم ضنين. التبريزي بيحكي قصة لطيفة. كان للشيخ أبي الحسن ابن أحمد البالي، البالي نسبة إلى مدينة اسمها بالة من بلاد خوزستان، بالي نسبة إلى مدينة بالة. كان مؤدبا أديبا مربيا، كان عنده نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد، كتاب نادر، كان عنده نسخة اشتراه. مرض أولاده وجاعوا فاضطر إلى أن يبيع النسخة، باع نسخة الجمهرة 60 دينار ذهب في ذلك الزمان، ما هي سهلة 60 دينار ذهب. كتب ورقة صغيرة بداخل الكتاب وحطها، كتب فيها: أنست بها 20 عاما، يعني صار عندي 20 سنة، وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، أي حننت إلى هذه النسخة من الكتاب، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها، يعني مستحيل، ولو خلدتني في السجون ديوني، كان المديون يسجن، يعني مجرد ما في أي يلا نعم، ولو خلدتني في السجون ديوني، تستفيد منها أنه كانوا إيش، كان المديون إذا ما دفع يسجن، وما كان ظني أنني سأبيعها، ولو خلدتني في الديون سجون، ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية، هذا اللي دفعني ببيعها، فقر وصبية صغار وضعف، ضعف صار كبير بالسن، وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، شؤون أي الدموع، لما يشوفهم جوعانين أو مرضى تسقط دموعه، تستهل أي تسقط شؤوني أي دموعي، فقلت: ولم أملك سوابق عبرة، بخاطب زوجته، يعني بحياتي ما بقيت، فقلت: ولم أملك سوابق عبرة، مقالة مكوي الفؤاد حزيني، حزين عن نسخة، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك، يعني قد نضطر لبيع الشيء الثمين، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائمة، أي أشياء كريمة من رب بهن ضنين، أي من صاحبي الكرائم، صاحب العشر الكتب ضنين. فلما اشتراها الشريف أو نعم المرتضى ب60 دينارا، رأى هذه الورقة فدمعت عينه، فأعادها إليه ولم يأخذ 60 دينار، يأخذ هذا. نعم، هكذا كان دأبهم في يعني الحرص على العلم. نحن الآن بتشوف يعني الكتب ما شاء الله ما مهبة والزبطان ما. ولذلك ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله، كان شيخه أبو الوفاء عقيل الحنبلي، نعم، هذا ولد 431 وتوفي 513، ابن عقيل أبو الوفاء عقيل الحنبلي، نعم. كان دائما اشتغال بالتأليف والكتب، ألف كتاب اسمه الفنون، كان سجلا لكل ما يخطر بباله، نحو في تفسير، في وعظ، في أصول، كل ما يخطر بباله في جلسات العلم كان إيش، كان يسجل، فسماه إيش، الفنون. نعم، يقول الحافظ الذهبي: لم يصنف في الدنيا أكبر منه. تعرفوا كم مجلدة؟ 800 مجلدة. يقول أحدهم: رأيت بعد 400 كذا، شافوا عند واحد من السماء كان خالصات فوق 400، بلغ 800 مجلدة. نعم، وكان من تلامذته عبد الله بن المبارك العكبري، نعم، تعلم الفقه من ابن عقيل، له صاحب، نعم، قال له صاحبك: اشتري كتب شيخك ابن عقيل، اذا شيخك قال اشتري كتبه، اشتري الفنون واشتري الفصول، له كتاب الفصول وكتاب الفنون، ما مع ثمن الكتب. فباع ارضا عنده، كان قد رفعها للبناء، فباع الارض واشترى كتاب الفنون وكتاب الفصول وجعلهما وقفا للمسلمين، وجعلهما وقفا للمسلمين على اكتاف هي الامه، انتصرت الامه على اكتاف. نعم، نحن ابخل الناس اغنياؤنا، قد يكرم على غير خير، أما على الخير إلا ما رحمه الله، إلا ما رحمه الله. نعم، 800 مجلدة. قال له اشتري، اشترى العقد. قال ابن الجوزي لما حضرت الوفاة ابن عقيل، هذا صاحب كتاب الفنون وكتاب الفصول، واحتضر، فبكى النساء، فقال ويحكم لا تبكوا، لقد وقعت عن الله عز وجل 50 سنة، يعني كان يكتب الفتاوى الفقه 50 سنة وقع تحتها، وآن لي أن أهنأ بلقاء الله. 50 سنة أنا أوقع الفتاوى والآن أنا سروا انبسطوا ما تبكوا. فقال آن لي أن أهنأ بلقاء الله، ولم يخلف إلا كتبه وثيابه، بيعت الكتب فوفت دينه، فكانت بمقدار الدين ومقدار ثمن الكفن. رحمه الله وجزاه عن الإسلام وعن العلوم خيرا. السلف عرفوا هذه القيمة للعلم ولوسائل العلم، فكانت مكتباتهم قبلة الدنيا. وتعرفوا لما تتار أخذوا بغداد انقلب ماء دجلة، شو أسود أسود. يكفيكم أنه في علم الفقه لمذهب واحد أبي حنيفة فقط، في مذهب أبي حنيفة من الفقه في تركيا 260,000 مجلدة. تصور الحضارة الهائلة العظيمة، 260,000 مجلد. وحسبك من قيمة الكتاب قول الله عز وجل ذلك الكتاب، أشار له بالبعد أن تبو ذلك الكتاب. لماذا؟ لعلوه، فإذا كان عاليا يشار إليه بالتعظيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولذلك كان شاعرهم يقول أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الأنام كتاب. أنيس إذا جالسته طاب قوله، وليس له عند الفراق عتاب. لما بتقوم عنه ما بيعاتبك، أما أقعد مع واحد 5 دقائق اسمع العياط لبرا شعب أسأل الله السلام. الكتاب يغنيك عن الأرحام وعن الأحباب والأصحاب، فخير جليس في الأنام كتاب كما قال علماؤنا، هو أشرف لك من المال وأطوع لك من الرجال وآنس عندك من العيال، وبه تبلغ الكمال. وجميل القول القائل مللت كل جليس كنت آلفه إلا الكتاب، فلا يعدله إنسان عاشرته فأراني كل مكرمة له علي رآه الله إحسان. يجمع لك الفقهاء رواد الشريعة الغراء وأنت معهم، وأرباب الفهم الأذكياء، ويتحفك بقصيد الشعراء ونتاج الأدباء وبيان البلغاء. يا حروفا قد أضاءت في الصحف، يا حروفا قد أضاءت في الصحف، أخبرتني بأحاديث السلف، قدرها عندي لو تعلمه كل فضل وجلال وشرف. والله لما تقرأ تجلس مع الكتب تعيش مع أناس يعني كأنك في غير هذا العالم. ليس المجد حلي وآنية تتزين أبدا، ولا دف وغانية، ولا قطوف جانية، لكن المجد والسعادة علم أصيل وبرهان ودليل وكتاب جليل يغنيك عن كل خليل. أغلقت بيتي على نفسي ومكتبتي، معي العلوم بها ذكر وآثار، جالست في البيت أهل العلم كلهم، هم في الحقيقة إخوان وسمار كن جلس بيتك مثل السيف في كرم في غمده وهو للأعناق بتار. فاحرص أخي الكريم أن تكون لك مكتبة ولو صغيرة في بيتك تجمع فيها أمهات الكتب، مش هذا الكتب الجديدة علمها قليل، تقرأ 2-3 من الكتب المحدثة بكلمتين بتلخصهم، وتبقى إنشائيات وأدبيات وهكذا. أما الأولى يعني مثل واحد عم ذهنه بتنحصر حتى يطالب، لأنه ألفوا لهم مش للا الراسخون ألفوها، فهي كتب أبرك أبرك. وأرسل من كتب المحدثين، واعلم أن الكتب ثلاثة أقسام: قسم خير وقسم شر وقسم لا خير ولا شر. فاحرص على أن تكون في مكتبتك الأول، أو القسم الأول. احرص على الخير، فإنها غذاء الأرواح، ولا تخلط ولا تخلط فتمرض، تمرض الفكر، تمرض العقيدة. نعم، اقرأ ما شئت إذا كنت متمكن أنت من شرع الله، أما ما بتعرف شيء بدي واحد يجيب لك ما مشكلة. هنا سؤال هام نطرحه ونجيب عليه إن شاء الله تعالى: هل أمر الاهتداء والوصول إلى الله عز وجل وصلاح النفس وتزكيتها يتوقف على شيخ وبيعة؟ يعني يشترط انه ما بتهتدي الا بيع شيخ له بيعتك، ام الاهتداء يتوقف على العلم والالتزام والعمل بهذا العلم الذي امر الله به وتضمنته الكتاب والسنة؟ والجواب: ان اي انسان مسترشد عمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالحين والخلفاء الراشدين فقد سلك سبيل الهدى. ولا يشترط شيخ وبيعة، لا يشترط هذا. إذ القرآن والسنة هاديان بذاتهما، بذاتهما هاديان إلى الله ومزكيان النفوس بذاتهما. اقرأ قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. واقرأ قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني لو كان للعقل إدراك كإدراككم، وكان له وعي كوعيكم، وكان له تفكير كتفكيركم، كان المفروض أن يتصدع إذا أنزلنا عليه هذا القرآن الكريم. وهذا إشارة إلى إيش؟ فيه تقريع وتوبيخ للبشر الذين قست قلوبهم. إذ لو كان للجبل إدراك كإدراككم إيش؟ لتصدع. لو ركب في الجبل عقل وشعور، أو خلق فيه تمييز كتمييزكم وإدراك كإدراككم، نعم، ثم أنزل عليه القرآن فعقل وعده ووعيده لخشع وخضع وتصدع حذرا من إيش؟ من أن لا يؤدي حق الله فيما أنزل عليه. وقد أنزل عليكم هذا القرآن الكريم على رسولكم فبلغكم، فينبغي أن يكون إيش؟ تستجيبون أمرا ونهيا، وعدا ووعيدا إلى آخره. وتلك الأمثال نضربها للناس أي من أجل أن يتفكر الناس وأن يهتدوا. والسنة كذلك، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتزكية الرسول قائمة إلى قيام الساعة، فسنته محفوظة من أولها إلى آخرها. أليست رواية الأحاديث تزكي النفس؟ إي والله، إي والله، بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، وأفعاله هي الهادية المعلمة. فنحن لما ننقل السنة قولا وفعلا وتقريرا وصفة كذلك، نكون قد إيش؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا. هكذا هو الذي بعث في الأمي بأقواله، وهي بحمد الله محفوظة مدونة. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي، عضوا عليها بالنسبة. من هنا تلمس خطأ من يقول إن الإنسان لا يستطيع أن يعالج أمراض قلبه بقراءة القرآن. سبحان الله، لما شكى رجل إلى عائشة قصة قلبه قد اقرأ كتاب الله تعالى وتنتهي المشكلة، لكن يحتاج يقرأ، لأنه قد يكون المؤثر لكن بقى الأثر يختلف. هلا قلت لكم مرة، إنسان بالشتاء بينفخ إيده حتى يبرد، حتى يدفيها، وقت تجي كاسة الشاي سخنة بينفخها حتى إيش؟ المؤثر واحد لكن الأثر اختلف. وهذا القرآن ينزل لكن قلب مفتوح وقلب قاسي، جهاز ذاته معطل وجهاز مفتوح، بتأتي القبر. الفاعل واحد لكن ايش مكان التأثير بقى يختلف هكذا. نعم فمحفوظة. وهنا تلمس خطأ من يقول أبدا أحاديث المصطفى، لأن الذي يقول هذا الكلام إنما هو تعطيل لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاطبي معروف صاحب الموافقات أصولي من أرقى كتب الدنيا، إنه كتاب موافقات توفي سنة 790 هجرية من غرناطة قاعدة الأندلس، كان فيها شيخ اسمه محمد ابن عباد النفسي عالم جليل ومربي. اختلفوا الناس انه هل يحتاج بقى الهداية الى شيخ وبيعة بايع على ولا يكفي كتاب الله وسنة رسوله. نعم لكن سأذكر ان يعني العالم يكون اكمل واسرع اذا كنت ايش، لكن ليس هذا واجبا، هنا الشاهد واتبايعوا. فاختلفوا فكتبوا الى النفذ هذا، وكان خطيب جامع القرويين في مدينة فاس، توفي سنة 792 هجرية عليه رحمة الله. كتب الشاطبي قال يا شيخ، هل السالك إلى الله يجب عليه لزاما أن يتخذ شيخا طريقه نعم يسلك على يده، أم يسوغ له أن يكون سلوكه إلى الله تعالى عن طريق التعلم والتلقي من العلماء أهل العلم؟ فكتب الشيخ النفسي عليه رحمة الله كما في كتاب الرسالة الصغرى في الصفحة 106 بشوفها، يقول الشيخ المرجوع إليه في سلوك الطريق ينقسم إلى قسمين، شيخ تعليم وتربية وشيخ تعليم بلا تربية، شيخ تعليم وتربية وشيخ تعليم بلا تربية. فشيخ التربية ليس بضروري لكل إنسان الفهم عنده، أما في بعض ناس بليدين هذا بيحتاج شيخ يعلمه إنه سوي كذا وعمل كذا. نعم مثل ذاك الشخص اللي بعته أبوه قال له اشترينا شيخ حبلي نحزم الأغراض فيها، قال له كم طوله؟ قال له 20 متر، مشي 50 خطوة رجع، قال له يا بطولة 20 بس عرضش، قال له عرض مصيبتي فيك. شوف هذا بده حد يفهمه يعني. إذا إذا كان الإنسان يعني بليد الذهن لا حرج، لكن مو بيعة وكذا أبدا. نعم فإذا الإنسان المتفتح الذهن قد لا يحتاج إلى نعم، أما إذا وافر العقل فلا حاجة، أما شيخ التعليم فلازم ليس وجوبا سوى. ليش؟ لأنه إذا أخذت العلم من الكتب تعترضك عقبات، أولا طول الوقت، بدك وقت كثير يعني حتى إيش تفهم، بينما الشيخ بيعطيك إيش لما تمر معك عبارة. الأمر الثاني لما بتأخذ العلم عن طريق الكتب مباشرتان لا تستطيع أن تميز القواعد عن الجزئيات، لأنه إذا أدركت القواعد الكلية أنت وعرفتها لما تجي جزئية بتزين على القاعدة تستريح قيس عليها كلها، المشقة تجلب التيسير، هاي قاعدة كل شيء بقى فيه شدة تبقى على القاعدة. فإذا لم تعلم القواعد لم تستطيع أن تتحرك في إيه؟ في الجزئيات هكذا. إذا أولا طول الوقت مع جهد جهيد بالكتاب وحده، أما مع الشيخ إذا علمت بيكون هذا أسرع. الأمر الثاني كما ذكرنا اللي بيقرأ في الكتب لا يستطيع أن يستوعب القواعد الأساسية التي يقيس عليها الجزئيات، أحيانا قد يعتمد على حديث ضعيف بيساوي مقالة أو بيساوي خطبة، والخطبة كلها من أول لآخرة مبنية على إيش؟ على حديث ضعيف كأنه ما كتبش. الثاني أن يتلقى العلم عن طريق معلم موثوق في علمه ودينه، وهذه الطريقة أسرع وأتقن. قلت لكم يعني عن طريق الكتب صعب. نعم يا مرة واحد مدرس والله مدرس معه للصنف أريد درس فقط تفضل أول درس عم يقرأ بكتاب اسمه الزيلعي شرح الكنز، قام شو قرأ؟ قال الزبلعي بدل الزيلعي قال الزبلعي. ومشايخنا بيحدثونا انه احد القراء على الحاشيه بعد ما يقول حاشيه بيقول انتهى كلام المحشي، الف هاء بيحطوا يعني انتهى، بيكتبوا جنبه محشي يعني صاحب الحاشيه اراها اه محشي. فاذا لم يكن يعني شيخ يرشدك هذه الالفاظ وهذه الامور تضيع عليه. اذا اسرع واثقل للعلم لوجود المناقشه بين الطالب والمعلم والاخذ والرد، فتتفتح القرائح ابواب كثيره بسيره بيسال، والجمع بين الطريقتين أكمل. أن تقرأ لنفسك في الكتاب، فإذا أشكل عليك تأتي إلى إيش؟ إلى شيخ تتعلم. وما أجمل أن يكون طالب العلم مصاحبا للعلماء، علماء الآخرة، حتى يكون ممن علم بعد جهل، واستغنى بعد فقر، واستأنس بعد وحشة، وقرب بعد بعد. عالم الآخرة كما وصف علماؤنا بأربع عبارات: لا يتعرض لما لا يعنيه، ولا يتكلف فوق ما يكفيه، قد أمات بالورع حرصه، وحسم بالتقى طمعه ما يطمع، وأفنى بنور العلم شهواته. هذا عالم الآخرة. إذا وجدت من أمثال هؤلاء والله فالزمه فأنت. نعم أخي الكريم يا طالب العلم، هكذا فكن، ولمثل هؤلاء فصاحب، ولآثارهم فاتبع، وبأخلاقهم فتأدب، فإن فعلت ذلك عددت منهم، عددت منهم. وقد ورد من الشعراء قولهم: بعشرتك الكرامة تعد منهم، فلا تريا لغيرهم ألوفا، فلا تريا لغيرهم ألوفا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم ورواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله.